القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، الحياة مراحل، ويجب أن نعيش كل مرحلة ونتعايش معها بكل ما فيها، بحلوها ومرها. المهم أن نرضى ونعيش الحياة بكل اقتناع وحب. أتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. الشمس بتشرق، انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمر، المهم احنا سوا. هيدا قدر مكتوب، ما قلنا منه هروب، بكره التلج بيدوب، المهم نبقى سوا. ما دام الشمس بتشرق، انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمر، المهم احنا سوا. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وتعالوا معا نبدأ بأولى هذه الفقرات. وعائلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. كان لازم نفضل جنب حامد ونحمده يوم كمان لغاية ما نطمن على ابنهم إبراهيم. أنا كان نفسي أفضل معاهم يا وفاء، بس للأسف لازم نرجع على مصر. أنا مش قادر أفهم ليه عاوز ترجع مصر بالسرعة دي. ياه، عندي أسباب كتيرة جدا. أولهم المصنع طبعا، ثانيا ما تنسيش أن العمارة مفيش حد واخد باله منها. أنت نسيت أن بواب العمارة اللي وصلنا هو اللي مراعيها واخد باله منها لغاية ما حامد ونحمده يرجعوا. لا مش ناسي طبعا، مش أنا اللي متفق معاه وموصيه. هما إيه بس اللي جد يا أبو دنيا، يا ما سيبنا العمارة كتير قبل كده وما كانش حامد ونحمده موجودين. اللي جد طاهر وابنه، ولا نسيتي؟ عندك حق، لازم نرجع على مصر علشان ناخد بالنا من العمارة. الناس دول أنا قلقانة منهم جدا. خير يا أميرة، أنت كويسة؟ فيكي أي حاجة؟ إيه ده بس يا كريم، أنا كويسة وزي الفل. وما ليه اتصلت بيا وطلبت مني اني اجيلك حالا هنا في القناة؟ ايه ده بس يا كريم، عاوزك تركز معايا، هفرجك على فيديو هيعجبك قوي. معقول جايباني على ملا وشي هنا عشان تفرجيني على فيديو؟ اصبر وما تستعجلش على رزقك، هفرجك على حلقة قديمة ليا. شغل يا حسن الفيديو. اصدقائي المشاهدين، النهاردة عندنا تقرير خطير عن اخطر تشكيل عصابي احترف سرقات المساكن. هذه السرقات التي ارقت المواطنين وبثت الرعب في نفوس الناس. والآن بنلتقي مع السيد رئيس المباحث وكذلك مأمور القسم. يا مساء الخير يا فندم. يا عصابة كبيرة جدا وعددهم كبيرة قوي، وفيهم شباب صغير وناس كبار وستات كمان. ركز بقى مع الاتنين دول. ممكن الكاميرا تقرب منهم بس عشان نشوف وشوشهم أكتر. يا خبر، ايه ده طاهر وابنه وفيق. بالظبط كده، دول جزء من العصابة، لصوص وحرامية. وفيق ده بيسرق تحت تأثير المخدر، مش قلت لك؟ أنا كنت متأكد إن أنا شفتهم قبل كده. يا خبر أبيض، ده كده بقى يبقى في خطر كبير قوي على أبو دنيا وماما وفاء، علشان كده لازم نروح لهم فورا. يا خبر، مجرمين هنا في العمارة. اهدي يا وفاء، اهدي، مش كده. اهدى ازاي بس يا ابو دنيا، بيقولوا لك طاهر وابنه مجرمين، حرامية، حرامية شقق ومدمنين كمان. وللأسف اسمائهم مستعارة. طاهر اسمه الحقيقي زكي ابراهيم، وشهرته زكي الدكش. وكمان دكش ساكن معاي وفي نفس البيت، دكش. طيب طاهر وطلع اسمه زكي الدكش وعرفناه، ابن وفيق بقى اسمه الحقيقي ايه؟ للأسف وفيق مش ابنه، ده زميله في العصابة، بس فرق السن اللي بينهم خلاهم يعملوا تمثيلية الأب وابنه علينا. اسمه الحقيقي سعيد منصور، وشهرته سعيد ريشة. الدكش وريشة دي كملت كملت يا ابو دنيا. طب والعمل يا اولاد هنعمل ايه؟ هو دي عايزه تفكير يا عمي. نبلغ البوليس طبعا. نبلغ البوليس نقول له ايه يا كريم؟ دول نفذوا احكامهم فعلا. ما تنسيش يا اميره انهم زوروا اسمائهم ومضوا عقد مع ابو دنيا بالاسماء المستعاره دي، يعني قضيه تزوير. فعلا فعلا يا اميره كريم عنده حق، العقود معايا. طيب وبعدين ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ لازم ابلغ عنهم، لازم اخرج المجرمين دول من العماره. عزيزتي المستمعه، وبكره احلى من النهارده ان شاء الله. وتعالوا معا نتعرف على خطة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة سمية أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل سادة المستمعين، وإن شاء الله سنة جديدة علينا بخير وعلى مصر بخير وسلام إن شاء الله. دكتورة سمية، مع العام الجديد بنتكلم مع حضرتك عن خطة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية. الحقيقة هي الإدارة المعنية بالفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة في المجتمع المصري. هنلاقي تحت منها بيدخل أطفال بلا مأوى، بيدخل أطفال عاملين، الأطفال الأيتام، الأطفال في نزاع مع القانون، بيدخل تحت منها المعاقين أو ذوي الإعاقة، بيدخل تحت منها المرأة الفقيرة والمهمشة، بيدخل أندية اجتماعية للشباب. فئات كتير من مصر بيشتغل بكل ما نستطيع علشان تحسين الأوضاع. خطوات منجزة كبيرة في ملف أطفال بلا مأوى، تحسين المؤسسات اللي بترعى هؤلاء الأطفال وتطويرها وتطوير العاملين فيها ورفع مرتباتهم بحيث يكونوا قادرين انهم يقوموا بدورهم مظبوط. تراجع واضح وملموس جدا في ظاهرة اطفال الشارع في مصر. ملف لتطوير دور الايتام، الانتهاء من المعايير الخاصة بتقييم وبناء قدرات العاملين في دور الايتام، تم الانتهاء منها. ايضا نزول العمل في دور الايتام اللي في محافظة القاهرة لترسيخ منظومة حماية الأطفال وتوفير آلية لوصول الأطفال لمنظومة الحماية، إلى جانب برنامج لتطوير دور الدفاع الاجتماعي، تحسين قدرات العاملين فيها. باستمرار تعمل الوزارة على تدريب وتأهيل القائمين على العمل في هذه الدور. دور أساسي بتقوم به الوزارة وحتى هذه الدور كأولوية. الحقيقة زي ما نقول مؤسسات الدفاع الاجتماعي 40 مؤسسة على مستوى الجمهورية، برنامج لتطوير المؤسسات دي، العمل مع منظمات دولية على برنامج للعدالة التصالحية بحيث تقليل الإجراءات القضائية اللي بتواجه الأطفال في نزاع مع القانون، بالتنسيق مع مكتب النائب العام علشان يبقى فيه تدابير اجتماعية بدل ما الأطفال يوضعوا في مؤسسات، يعني يكون حل للمشكلات والمصالحة بين الأسر اللي بتحصل خلافات بين أبنائها، وإنه الأطفال بدل ما يوضع في مؤسسة ممكن يقدم أشكال أخرى من خدمة المجتمع لكنه لا يوضع في مؤسسة كأحد أشكال العقاب أو أحد أشكال التعويض. أيضا عام 2018 كان عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك اهتمام واضح من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، وكانت للوزارة خطوات في هذا العام ونستكمل في عام 2019. الحقيقة كانت أكثر الخطوات الفارقة فيما يتصل بملف الأشخاص ذوي الإعاقة صدور قانون الإعاقة، أيضا صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لكن كمان زي ما احنا عارفين دلوقتي في العمل على تكوين صندوق للإنفاق على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا تطوير مراكز التأهيل التابعة للوزارة اللي بتراعي الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير الإجراءات، العمل على توفير فكرة الشباك الواحد بحيث أنه ما يكونش بيتعب في الحصول على الخدمة من كذا مكان، يكون مكان واحد. الحقيقة الأشخاص ذوي الإعاقة حجم المنجز والاهتمام واضح جدا، ليس من قبل وزارة التضامن بس، لكن كل أجهزة الدولة بتشتغل على هذا الملف باهتمام شديد. عزيزتي المستمعة، وإليك استشارة طبية وعلاقة الأسنان بمرض القلب، فلنستمع. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة علا توفيق رئيس قسم الأسنان بالمعهد القومي للقلب. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. طبعا المستمع لما يسمع طب أسنان وقسم الأسنان في المعهد القومي للقلب، إذن هناك علاقة وثيقة بين مرض القلب والأسنان، وأكيد هذا القسم الموجود بالمعهد القومي للقلب يعمل يعني على العلاج، وإزاي فعلا اللي بيعاني من القلب لازم ياخد باله من أسنانه. وحضرتك هو مشكلة فعلا إن هو ما فيش توعية للموضوع دوت، يعني حتى أطباء الأسنان نفسهم في عيادتهم بيقلقوا دايما من التعامل مع مريض القلب، فالمفروض التوعية دي تبقى للمريض وللأطباء في نفسهم، فدايما مرضى القلب يكوننا يعني ما بيحبوش يروحوا لدكاترة برا في عيادتهم وبيجوا معهد القلب، لأن بيحسوا بالأمان عندنا. طبعا الامان ناحيه ان هو معهد مجهز، لو في اي مشكله حصل له اي اتاك اي حاجه هيتنقل على طول الامرجنسي، لكن كمان لان في سيستم معين احنا بنتبعه ان احنا نراعي مريض القلب ونحميه ان هو يدخل في مشكله اللي هي العلاقه اللي ما بين الاثنين. المفروض ان هو الفم فيه انواع من البكتيريا معينه، ده عند كل الناس يعني. طب البكتيريا دي لو حصل اي جرح في اللثه مثلا، او وهو طبيب الاسنان بيشتغل في مثلا في بيعمل كحتجير او بيشتغل، فبيحصل دم شويه دم، فالنوع البكتيريا اللي موجود طبيعي في فم اي انسان عند مريض القلب ممكن بيدخل مع الدم مع البلاد ستريم ويوصل لصمام الصمام اللي في القلب، صمام القلب اللي هو مثلا فيه مشكله، يعني ممكن يبقى فيه مثلا صمام صناعي او صمام فيه مشكله، بيعمل البكتيريا دي بتتجمع وتعمل تجمعات على الصمام ده وتعمل مرض اسمه اللي هو بكتيريا الاندوكاردايتس، يعني هو بيبقى زي تلوث تجمع من البكتيريا في المنطقة دي في الصمام، وده مرض خطير جدا ممكن يؤدي بحياة المريض ده. فاحنا عشان نقي المريض ان هو يدخل في المشكلة دي بنعمل سيستم معين الوقاية، يعني احنا بنديله قبل ما نبتدي نشتغله، قبل ما نعمل مثلا خلع او كحت جير او اي حاجة، المريض اللي هو عنده مشكلة في الصمام بنديله برعة كبيرة جدا من المضاد الحيوي، يا بيبقى حقن في العضل او ممكن كبسولات قبليها مثلا نص ساعة او ساعة وبعديها، بس هنرفع الليفل بتاع المضادات الحيوية في الدم عشان ما يحصلش التلوث المشكلة دي. جميل ان ده منتهى التخصص، ودي معلومة مهمة جدا لازم يعرفها اللي عنده مشكلة في صمام القلب. بالظبط، ده غير طبعا ان هو احنا ما بنقدرش نبتدي نشتغل لاي مريض قلب الا اما نطمن على الضغط بتاعه، ما ينفعش ان احنا نخلع له هو عنده ضغط عالي، ده ممكن يعمل له مشكله كبيره. ثانيا برضو مرضى القلب بياخدوا دواء سيوله، اللي عندهم سيوله في الدم لو انا خلعت او اشتغلت لمريض قلب سيولته عاليه يحصل له نزيف عادي، فطبعا لازم ان انا اظبط له السيوله او اديه يعمل تحليل سيوله، اقول له ارجع للفيزيشن بتاعك للطبيب القلب بتاعك يظبط لك السيوله عشان انا اعرف اشتغلها. فكذا حاجه طبعا الحقيقه هي كلها حاجات حديثه، ويمكن تواجد ميكروفون البرنامج النهاردة في اللقاء العلمي الثالث لقسم الأسنان والذي أقيم بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، احنا بنقول الحاضر والمستقبل، فدي حاجة مهمة جدا احنا بنقدمها نصيحة. هي النصيحة الأهم هي ان بدل ما ان مريض القلب يدخل او اي مريض عموما ان يدخل في المشاكل دي كلها، هو يقي نفسه من شر المشاكل دي ازاي؟ ان هو يهتم بأسنانه من البداية، يعني اي تسويس بسيط يعمله، اي مثلا شوية جيل يشيلهم، ده لو هو من البداية مهتم باسنانه مش هيدخل في مشاكل بقى انه يضطر انه يخلع ضرسه او ان هو يبقى فيه جير جامد يدخل في المشكله دي. فهي التوعيه بالاهتمام بالاسنان وبصحه الفم والاسنان دي حتى في المريض القلب بالذات لازم تكون ازيد من اي انسان طبيعي. دكتوره علا الحقيقه على ذكر الجير احنا عايزين ناخد معلومه مهمه، المفروض الفرد يبتدي ينظف الجير الموجود حول الاسنان كل قد ايه؟ هو حضرتك اساسا الجير اساسه بيكون هو الطبقه الصفراء اللي بتبقى بتيجي لنا كلنا بعد الاكل بيبقى فيه طبقه صفراء. لكن لو لو لو الواحد مستمر بيستعمل الفرشه والمعجون على طول، يعني انا شخصيا يعني الناس كلها بتستعمل مره الصبح او مساء قبل النوم، انا شخصيا بزود ان لو في اي وجبه جامده مثلا او حلو او حاجه حلوه اكلتها او وجبه غدا لازم بعد غدا برضو اغسل السنين، لان الطبقه الصفراء دي هي بدايه تكوين الجير. فلو انا حافظت على ان انا اشيلها على طول بفرشه السنان اهم من المعجون على فكره، هي الحركه الميكانيكال دي هي دي المهمه. المعجون بس عشان بيدي زي فليفر بيدي ريحه او طعم كويس يعني. لكن فرشه السنان والحركه نفسها المظبوطه هي دي المهمه. فانا لو شلت الطبقه الصفراء دي مش هيتكون جير. لكن الجير بيختلف من واحد للتاني، في ناس بيبقوا اسرع شويه في تكوين الجير، في ناس مش مهتمه قوي انها تشيل الطبقه الصفراء دي اللي هو اسمها بلاك فبيتكون جير اسرع. المهم احنا يعني نقول مثلا كل 6 اشهر مثلا، كل 6 اشهر ممكن واحد لو هو جير بيتكون اسرع عنده يبقى كل 3 اشهر، بس مهم قوي. ان شاء الله كل الشكر لحضرتك والنصائح هامه جدا. شكرا دكتوره علا توفيق رئيس قسم الاسنان بالمعهد القومي للقلب، بشكر حضرتك. تعالوا معنا ننضم إلى نادي السعادة مع منى خليل، ودائما الرضا والسعي للأفضل هو الأفضل للحياة. ضيفتي في نادي السعادة دكتورة ماجدة الصياد استشاري أسري، أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا. الرضا الكل، كلمة رضا دي على فكرة أو قيمة الرضا قيمة جميلة جدا، قيمة لو إحنا فعلا مقتنعين بيها قوي أعتقد إن الحياة تبقى أيسر وأسهل وأحلى. فخلي الدنيا حلوة بالرضا. انت جايبة 3 حروف بتجتمع فيهم كل معاني السعادة. حد بيسمعنا دلوقتي بيقول يعني ايه الرضا وانا في كم المشاكل دي، يعني ايه الرضا وانا بصارع عشان لقمة العيش، يعني ايه الرضا وانا بصارع عشان اركب مواصلة، يعني ايه ابقى راضي وانا طول الوقت في ضغط نفسي. ما علشان انت بعدت عن الرضا كل الحياة تحولت لصعوبة. لكن لو انت حسيت بالرضا عن نفسك، بالرضا عن ربك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق ده فهو اللي يحله، هتبص تلاقي حالة الرضا دي من جواك بقت حالة راحة واطمئنان في قلبك، بتخلي كل حاجة بسيطة وسهلة، بتخلي الصعب هين. زي ما قالوا الصالحين لا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم لي رب كبير. فلا أن رب العزيز سبحانه وتعالى هو اللي هيحل كل مشاكلك، وهو المتكفل بيك، وهو اللي هيحل كل الظروف الصعبة اللي انت عايشها. عيش ده، استطعم الرضا، استطعم الرضا بأن ربنا هو اللي خلق ده هو اللي هيحله، ربنا هو اللي عمل كده هو الحق. بس امتى؟ لما أنا تمسك بيه وتوكل عليه وادعو، ادعو ربنا وسعى، قول يا رب وسعى، توكل على الله وخلي السعي دائم. لكن ما تبقاش ناقم على الحياة ولا على البيت ولا على، ما بقيناش نشتغل يا منى. هي دي القصة، ان انا اشتغل وانا راضي إن وقانع ان ربنا ان شاء الله هيؤجرني عن هذا، هيؤجرني على العمل الصالح أكيد. العمل الخير أكيد. أنا جايز أكون بشتغل وبطبق ورديات وبتعب كتير جدا، لكن مش ده مش لله، نيتي فيه مش خالصة لله، فبص ألاقي ما فيهوش بركة. لكن اشتغل وسعى وقول يا رب وانت جواك ان فعلا انت بتعمل ده لله سبحانه وتعالى. يعني ايه لله؟ لا انا مش هاخده وتصدق بيه، لكن انا لما بكفي اسرتي شر السؤال انا بعمل حاجة لله. لما بجيب طلبات ولادي ومش بأثر معاهم انا بعمل لله على قد ما بقدر، فنية خالصة لله أكيد. ان عملي موجه لله. وحاول تلاقي الحلال، الحلال جميل قوي وفيه بركة كبيرة قوي، وربنا بيكفيك بالحلال شر حاجات كتيرة جدا، وبالحلال هتحس انك راضي عن نفسك وراضي عن ربك، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك. بعض الزوجات كده بتبقى يعني بتستفز الأزواج بالطلبات الكتيرة. هي عايزة تبقى زي جارتها أو زي صديقتها أو زي قريبتها في مستوى معيشي معين، فده بيعمل لها حالة هي شخصيا بعدم الرضا، هي مش راضية عن العيشة اللي هي عايشاها، فبالتالي بتبقى دايما مش مبسوطة. هو في حالتين للزوجات دول، يا إما زوجة طماعة جدا وعايزة تبقى طول الوقت أحسن من كل اللي حواليها، وفلانة جابت كذا أنا عايزة أبقى زيها، أو زوجة تانية بتبقى جوزها حرمها من الحب والاحتواء فعايزة تنتقم منه بصورة مادية بقى، طب هات وهات وهات وهات، وتستفزه طول الوقت بالطلبات الزيادة اللي ملهاش أي لازمة، اللي هو هي متأكدة أنه مش قادر عليها. هي يعني عايزة كل اللي عايزة تعمله أن أنت حرمني من الحب والحنان والتفاهم فادفع بقى. والتانية مش راضية بالوضع اللي هي فيه وعايزة تبقى والله الاتنين غلط. الاتنين غلط. انت عايزة تحسي بالأمان والاستقرار، عمر ما كانت الطلبات المادية هي اللي هتوفر لك حالة الأمان والاستقرار. من انت كانت الفلوس بتساعد؟ فاكرة أمهاتنا زمان لما كانوا بيخلقوا من أبسط الحاجات أكلة جميلة ويخلقوا من الهدوم بأقل الإمكانيات، نفس جديد. هي أم كانوا بيعيدوا تدوير الستاير، كل حاجة مش الملابس القديمة. ممكن تجيب لك حاجة مثلا صغيرة كده، مثلا بطاطس تعملها لك بكذا شكل، فانت تحسي ان كل يوم انت بتاكلي بطاطس بس كل يوم بشكل. دلوقتي احنا بتبقى على السفرة بتاعتنا وجبات غالية جدا مش حاسين بطعمها ولا صحية كمان. دكتورة ماجدة، الرضا والسعي إلى الأحسن والقناعة كنز لا يفنى. سكة قدام واسعة ومفرودة، نرضى ما نرضاش الدنيا ما دايماش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما تسواش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما دايماش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما تسواش، ده كل شيء ماشي ماشي وبيودع، والعين ما نايماشي خايفة النهار يطلع، ليالينا معدودة أيامنا معدودة، والسكة قدامنا واسعة ومفرودة، نرضى ما نرضاش الدنيا ما دايماش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما تسواش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما دايماش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما تسواش، نرضى ما نرضاش الدنيا ما دايماش، ونرضى ما نرضاش الدنيا ما تسواش، الدنيا ما دايماش ما تسواش، ما دايماش ما تسواش. طبق شهي نقدمه لكم اليوم للأطفال والكبار. اليوم أماني العمري تقدم لكم طريقة عمل الفشار بالكراميل. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم حاجة حلوة بالولادنا بيحبوها وبيقفوا عليها طوابير. هنقدم لكم الفشار بالكراميل. الفشار ده بالكراميل عبارة عن ايه؟ طريقة عمل الفشار بالكراميل. الدرة ده درة اللي هو الفشار، بنجيبه من السوبر ماركت او من عند العطار. والكراميل اللي هو سكر، وهنقول طريقته بتتعمل ازاي. ازاي هنعمل الفشار؟ هنجيب الفشار نحطه في حلة كبيرة، نحط عليه معلقة زيت. طبعا عشان انا هعمله بالكراميل مش هحط عليه ملح، لو انا هاكله من غير الكراميل اللي بحط على معلقه الزيت مع الفشار مع شويه ملح صغيره، ربع معلقه ملح، كل ده بحطهم في الحله وبحطهم على النار ووطي النار، هلاقيه هو نفسه يعمل فشار يملاني الحله. بعد كده هناخد الفشار بعد ما اتعمل ونحط عليه الكراميل. الكراميل بقى هنعمله ازاي؟ سهل جدا، عباره عن كوبايه سكر بحط عليها معلقتين ميه وبسيبهم على النار لحد لما يبقى لونه بني، بس ما سيبهمش كتير علشان انا لو سبته كتير هيتحرق. اول ما يبقى لونه بني هبعده من على النار، هاخد الفشار احطه في طبق وهرش عليه الكراميل زي الراجل ما بيعمل لنا بالظبط وولادنا بيقفوا يتفرجوا عليه وبس، وبالهنا والشفا. دي سهل، دي طريقه سهله وطريقه صحيه، وما انا مع اولادي بعملها في 5 دقائق، اما انا في البيت قاعده معاهم في البيت بالليل بنعملها، عندي ضيوف جايه ممكن اعملها اقدمها طريقه حلوه جدا جدا للضيوف، طبق حلو. ولادي قاعدين بيذاكروا ممكن اعمل لهم حاجه حلوه. دي اولا الذره مغذي مفيد ما بيتخنش، حاجه هيلسي جدا جدا، وبالهنا والشفا. كانت معاكم امان العمل. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لكم كل يوم معلومة صحية من أجل صحة أطفالنا، فلنستمع. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على هرمون نقص النمو. الهرمون نقص النمو ده بيبان على الطفل ان هو بيبقى طوله قصير شوية عن زمايله، فبنعمل تحليل الهرمون بنلاقي ان هو واطي شوية عن المعدل بتاعه. ده بيبقى سببه اسباب وراثية، بيبقى طالع لحد في الاسرة كده، او الغدة النخامية ما بتفرز الهرمون بصورة كويسة. فبنبدأ ان احنا ندي الهرمون تعويضي، بنمشي عليه فترة طويلة من 2 لـ 2.5 سنين، لغاية ما يبدأ الطفل يطول شوية. فلازم الأم تاخد بالها لو لقت الولد قصير شوية عن بقية زمايله إنها تتوجه للطبيب على طول علشان نقيس هرمون النمو. نتمنى صحة جيدة لأطفالنا. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، القصر العيني. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت أعجابكم. شكرا لأحمد عبد الفتاح من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم. هذه الحلقة من إخراج نسرين لطفي.